السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمداً خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل مجالسنا في شرح كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية لمؤلفه محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما أورده الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه هذا، في كتاب الحدود. قال رحمه الله في آخر باب من كتاب الحدود، قال: باب من يستحق القتل حدا، باب من يستحق القتل حدا. وبهذا الباب يعني يشير المؤلف رحمه الله إلى أن الحدود التي جاء بها الإسلام متفاوتة، فمنها ما هو جلد للمعاقب، وقد يصل أو قد تصل عقوبة الشخص في الإسلام إلى قتله. إذن هناك حد بالقتل، هناك حد في الإسلام بالقتل. فذكر المصنف رحمه الله تحت هذا الباب الذين يستحقون القتل حدا، ولهذا قال: باب من يستحق القتل حدا. قال الإمام الشوكاني رحمه الله، وهو يعدد هذا الصنف من الأشخاص الذين يستحقون القتل حدا، قال: هو الحربي والمرتد والساحر والكاهن والساب لله أو لرسوله أو للإسلام أو للكتاب أو للسنة والطاعن في الدين والزنديق بعد استتابتهم والزاني المحصن واللطي مطلقا والمحارب. إذن هؤلاء الذين عددهم الإمام الشوكاني رحمه الله كلهم جاءت النصوص بقتلهم حدا. أولهم هو الحربي، لهذا قال الإمام الشوكاني رحمه الله: هو الحربي. أولهم الحربي. من هو الحربي؟ هو الكافر والمشرك الذي يحارب الإسلام والمسلمين. فكل كافر ومشرك محارب للإسلام والمسلمين فإنه يقاتل، فإنه يقاتل. ولذلك جاءت نصوص عدة في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام تدل على مشروعية قتال الكفار والمشركين الذين يحاربون الإسلام والمسلمين. وهذه النصوص جاءت يعني في سورة البقرة وفي سورة التوبة ونحوها من الآيات. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى كما في سورة التوبة: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الحاصل يعني جاءت عدة آيات يعني يأمر الله تبارك وتعالى فيها بمقاتلة الكفار والمشركين، الذين يقاتلوننا، الذين يقاتلوننا. ولهذا يعني أول ما ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله تحت هذا الباب في باب من يستحق القتل، ذكر يعني هؤلاء المحاربون والمقاتلون للإسلام وللمسلمين. ومن الآية التي جاءت في هذا الباب أيضا قول الله تبارك وتعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. النوع الثاني من أنواع الذين يستحقون القتل هو المرتد. المرتد هو الذي كان مسلما ثم ترك الإسلام، هذا هو المرتد، الذي كان مسلما ثم بدل دينه بغير الإسلام، بدل دينه بغير الإسلام، فحده أنه يقتل، فحده أنه يقتل. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، قال: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، والتارك لدينه المفارق للجماعة. إذن فبين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بأن من ترك دينه، يعني من كان مسلما ثم أظهر الردة والعياذ بالله والخروج عن الإسلام وعن الدين، فإنه يحل دمه، لأنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بهذه الثلاث. إذن فمن بدل دينه وخرج عن جماعة المسلمين وفارق جماعة المسلمين وصار مرتدا فإنه يقتل حدا، فإنه يقتل حدا كما مر معنا في الحديث. ثم ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله صنف ثالث ممن يقتل حدا، وهو الساحر. فالساحر يقتل ماذا؟ حدا، من ثبت عنه أنه يتعاطى السحر فلولي الأمر، لولي الأمر أن يقتله حدا. أولا لأن السحر كفر، تعاطي السحر كفر، كفر مخرج من الملة. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. لماذا؟ قال: يعلمون السحر، يعلمون السحر، ولكن الشياطين كفروا يعلمون السحر. إذن يعلمون الناس السحر، يعلمون الناس السحر. إذن ف يعني بين الله جل وعلا يعني كفر الشياطين ثم علل ذلك لماذا كفروا، قال: يعلمون الناس السحر. فاستدل أهل العلم بهذه الآية على أن تعاطي السحر هو نوع من أنواع الكفر. ولذلك قال العلماء يعني الساحر، الساحر يتعامل مع الجن، السحر يتعامل مع الجن، ولا ينعقد سحره إلا بالتعامل مع الجن، والجن لا يطيعون هذا الساحر، لا يطيعون هذا الساحر ولا يخدمونه ولا يتعاملون معه إلا إذا فعل أشياء كفرية والعياذ بالله. ولهذا الكثير من السحرة يعني أمسكوا وثبت عنهم أنهم يتعاطون أشياء كفرية والعياذ بالله. فمنهم من تجده مثلا ينجس المصحف، ينجس المصحف، يضع النجاسة على مصحف، تجده مثلا يتقرب إلى الجن يعني بالاستغاثة به، والاستغاثة بغير الله كفر، يتقرب إلى الجن بالذبح له والذبح لغير الله كفر. إذن فالحاصل أن يعني هؤلاء السحرة يعني لا تخدمهم الشيطان حتى توقعهم في الكفر والعياذ بالله، حتى توقعهم في الكفر والعياذ بالله. ولذلك فمن تعاطى السحر فقد كفر. وقد عرفنا بأن المسلم إذا كفر وارتد عن الدين فحده ماذا؟ فحده القتل. ويدخل في حديث والتارك لدينه المفارق للجماعة. ولهذا ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يقتلون السحرة، أنهم كانوا يقتلون السحرة. فقد ثبت في مسند الإمام أحمد وغيره بسند صحيح عن بجالة ابن عبدة قال: أتانا كتاب عمر، وهو عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، قال: أتانا كتاب عمر قبل موته بسنة، يعني قبل أن يموت عمر بسنة، أن اقتلوا، يعني أمرهم عمر في ذلك الكتاب بماذا؟ قال: أن اقتلوا كل ساحر وساحر، يعني قالهم الساحر وساحر أن يتقبضوه قتلوا، قطعوا له رأسه، أن اقتلوا كل ساحر وساحر. يقول هذا الراوي وهو بجالة، يقول: فقتلنا في يوم، يعني في يوم واحد، يقول: فقتلنا في يوم ثلاثة سواحر، فقتلنا في يوم ثلاثة سواحر. وثبت قتل الساحر أيضا عن حفصة بنت عمر، يعني ثبت عن حفصة بنت عمر أنها أمرت بقتل الساحر. وثبت ذلك أيضا عن جندب، يعني صحابي اسمه جندب، وليس هو يعني جندب ابن جنادة، لا، هو صحابي آخر اسمه جندب. إذن هؤلاء ثلاثة من الصحابة، وهم عمر وجندب وحفصة، ثبت عنهم قتل الساحر. ولهذا كان الإمام أحمد رحمة الله عليه يعني يفتي بقتل الساحر. ويقول ثلاثة من الصحابة، يقول الإمام أحمد، يقول ثلاثة من الصحابة ثبت عنهم القول بقتل ماذا؟ بقتل الساحر. إذن فممن يقتل حدا الساحر. الصنف الرابع قال: الكاهن أيضا حده في الإسلام أنه يقتل، لأن الكهانة أيضا تعتبر ردة عن الإسلام، لأن الكاهن يدعي معرفة علم الغيب، وعلم الغيب لا يعلمه إلا الله. فمن ادعى بأنه يشارك الله تبارك وتعالى في علم الغيب فإنه يكفر بذلك. وإذا كفر فإنه ماذا؟ فإنه يستحق القتل. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ولهذا يعني جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. يعني شوف الحديث، يعني هذا الشخص الذي يذهب للكاهن والعراف ويصدقه يقول فقد كفر، فما بالك بالعراف نفسه. فلا شك أنه أشد كفرا. ولذلك فالكاهن والعراف إذا لم يتب فحده أنه ماذا؟ أنه يقتل أيضا. طيب، إذن ذكر الآن أربعة، قال: الحربي والمرتد والساحر والكاهن. ثم قال: والساب لله أو لرسوله أو للإسلام أو للكتاب يعني القرآن أو للسنة، والطاعن في الدين. يعني كل هؤلاء بأفعالهم هذه يكفرون ويخرجون عن ملة الإسلام، يكفرون ويخرجون عن ملة الإسلام. يعني جميع واحد سب الله تبارك وتعالى، من سب الله تبارك وتعالى أو سب الرسول عليه الصلاة والسلام أو سب القرآن أو سب السنة أو سب السنة أو سنة من السنن وهو يعلم أنها سنة، أو طعن في الدين أو استهزأ بالدين أو استهزأ بالله ورسوله أو استهزأ بشيء من القرآن أو السنة، جميع هؤلاء كفار والعياذ بالله. علاش كفار يا جماعة؟ لأن أفعالهم هذه تدل على ماذا يا جماعة؟ أنهم لا يؤمنون بهذه الأشياء. دوك واحد ليس بربي سبحانه وليس بالسنة وليس بالقرآن، هذا مؤمن بالله. المؤمن لابد أن يكون معظما لما آمن به، المؤمن يعظم ما آمن به، فسبه دليل على كفره والعياذ بالله. ولهذا نزلت يعني تلك الآيات في سورة التوبة. يعني مرة الصحابة خرجوا في غزوة من الغزوات، وهي غزوة تبوك التي في النهاية يعني ما لم يحصل فيها قتال. المهم في تلك الغزوة السفر كان طويلا وكان شاقا وكان في أيام حر، وتلك الغزوة كالعادة يخرج المنافقين وأمثالهم، يخرج فيها المنافقون وأمثالهم. فبعض المنافقين يعني في أثناء السفر والطريق يعني جعلوا يستهزئون بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام، ويعني بشعائر الدين والإسلام. فأنزل الله تبارك وتعالى فيهم الآيات التي في سورة التوبة: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. يعني هذا الناس لو كان تسقسيهم تقولوا معلاش راكم تتمسخروا تستهزأوا بأمور الدين وغير ذلك، يقول شو رانا نجوزوا في الوقت، يعني سفر طويل وكذا ورانا نجوزوا في الوقت فقط. إنما كنا نخوض ونلعب. ماذا قال القرآن؟ قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيمانكم. استدل العلماء بهذه الآية ونحوها من الآيات التي يعني تدل على كفر يعني من استهزأ بالدين ونحو ذلك، على أن يعني من اتصف بمثل هذه الأمور التي ذكرها المصنف أنه يعتبر مرتدا عن الدين، ما هوش مسلم. الذي يسب الله جل وعلا ويسب النبي صلى الله عليه وسلم ويسب الدين ويستهزئ يعني أمور الشرع بالقرآن بالسنن وغير ذلك، فهؤلاء كلهم يعتبرون ماذا؟ مرتدين عن الإسلام والعياذ بالله. وحدهم ماذا؟ أن يقتلوا، وحدهم أن يقتلوا. ولهذا يعني ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله يعني أصحاب هذه الأوصاف، حيث قال: والساب لله أو لرسوله أو للإسلام أو للكتاب أو للسنة، والطاعن في الدين، والطاعن في الدين. ثم قال بعد ذلك: والزنديق، والزنديق. شوفوا يا جماعة، احنا عندنا زنديق وعندنا منافق. المنافق المفروض كمل تعرفه، المنافق من هو المنافق؟ هو الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر، يظهر الإسلام ويخفي الكفر. ولهذا المنافق قد يصلي ويصوم ويحج، بل قد يخرج في الجهاد. يعني المنافقون كانوا يخرجوا في الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ومع ذلك هو في الباطن كافر والعياذ بالله، هو في نفسه في باطنه لا يؤمن بالله ولا برسوله، وإنما يظهر الإسلام نفاقا فقط وهو في الباطن كافر. إذن هذا هو المنافق. المنافق هو من يظهر الإسلام ويخفي ويبطن ماذا؟ الكفر. طيب من هو الزنديق يا جماعة؟ الزنديق هو قريب من المنافق، الزنديق هو قريب من المنافق، ولكن الزنديق هو الذي يظهر كفره. هو منافق ولكن النفاق تاعو ما يخبيهش، بل يظهره. قد يقول قائل المال علاش نسميوه منافق، نقولوا عليه كافر وخلاص؟ لأن الكافر يعني هو الذي يظهر الكفر. احنا عندنا الفرق بين المنافق والكافر، الكافر هو الذي يظهر الكفر، والمنافق هو الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر. فما دام الزنديق راك تقول أنه يظهر الكفر، علاه ما نسميوهش كافر؟ نقولوا لا ما نسميوهش كافر، نسميه زنديقا منافقا. لماذا؟ لأنه في الظاهر ينتسب إلى الإسلام، وراه يقولنا رانا معاكم، أنا مسلم، أنا خطيني اليهود والنصارى، أنا مسلم، ولكنه يقع في أمور كفرية ويعلنها ويظهرها. ولهذا في الإسلام يا جماعة كاين زنادقة كثر ما أكثرها، كابن عربي، زنديق، ابن عربي زنديق، هو يظهر الإسلام، يقول أنا مسلم، ولكن يعلن يعني أشياء يعني كفرية، بل الأشياء الكفرية التي يعلنها قد تكون أشد من كفر اليهود والنصارى، أشد من كفر اليهود والنصارى، مثل ابن العربي الحلاج، يعني أشخاص كثيرون يعني حكم عليهم العلماء بالزندق، إذن يعني هذا هو تعريف الزنديق، يعني هو ينتسب إلى الإسلام ولكن يقع في أشياء كفرية ويعلنها ويظهرها، فهو زنديق يستحق ماذا؟ القتل. إذن كل هؤلاء الذين ذكرهم المصنف رحمة الله عليه يستحقون القتل. ولكن الإمام الشوكاني ماذا يقول الآن؟ يقول بعد استتابتهم، يعني ما نقتلهمش مباشرة، ندعوهم إلى التوبة. يعني إذا ظهرت منهم هذه الأشياء، ظهرت منهم ردة، ظهر منهم سحر، ظهر منهم كهانة، ظهر منهم استهزاء بالدين، ظهرت منهم زندقة، فإننا ندعوهم إلى التوبة والرجوع إلى الإسلام، فإن أبوا أقمنا عليهم الحد الذي هو القتل، وأما إن تابوا ورجعوا إلى الدين وحسن إسلامهم فنخلي سبيلهم، كما قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إذن فهؤلاء يعني حدهم القتل، ولكن متى؟ بعد الاستتابة. الاستتابة هي أن تدعو هؤلاء إلى التوبة، ندعوهم إلى التوبة، فإن تابوا خلينا سبيلهم، وأما إن لم يتوبوا فإنهم يقتلون. ثم قال المصنف رحمه الله وهو يعدد يعني من يستحق القتل حدا أيضا، قال والزاني المحصن. الزاني المحصن هو الزاني الذي سبق له الزواج، يعني تزوج مقبل الذي سبق له الزواج، فهو زاني محصن، حده ماذا؟ القتل. ونعلم بأن الزاني المحصن يقتل بماذا يا جماعة؟ رجما بالحجارة، يعني يرجم بالحجارة حتى يموت، يرجم بالحجارة حتى يموت. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام رجم يعني بعض الأشخاص الذين يعني أقروا بالزنا في زمانه عليه الصلاة والسلام، منهم ماعز رحمة الله عليه ورضي الله عنه، وبعض الصحابة الذين اعترفوا بالزنا وهم محصنون، فرجمهم النبي عليه الصلاة والسلام. وقد كان في القرآن آية تأمر برجم الزاني ولكن نسخت ماذا؟ تلاوتها، يعني كانت آية في القرآن تأمر برجم الزاني، يعني كانت آية قرآنية تتلى ولكن نسخت تلاوتها، وهي يعني آية والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، يعني هذه كانت آية في القرآن، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله قال لأثبت هذه الآية في القرآن. طبعا لا يثبتها في أثناء السور، في أثناء سورة لا، ولكن يضعها في الحاشية في الهامش، يضعها في الهامش والحاشية علاش؟ باش الناس ما تنساش الآية هذه، ما ينساوش الحكم هذا، ما يقولوش احنا الزاني المحصن ما نرجموهش، خاطر ربي في القرآن أمر بجلد الزاني، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد. ولكن يعني جاء في هذه الآية وجاءت السنة تبين بأن الزاني منهم من يجلد ومنهم من يرجم، فيجلد الزاني البكر غير المحصن، الزاني البكر غير المحصن فهذا الذي يجلد، وأما الزاني المحصن فإنه يرجم بالحجارة إلى الموت. ثم قال الإمام الشوكاني رحمه الله واللوطي مطلقا، اللوطي هو من يعمل عمل قوم لوط والعياذ بالله، وهو من يأتي الذكر، من يأتي الذكر يعني الرجل الذي يأتي الذكر في دبره، هذا يسمى لواطن، هذا يسمى لواطن. والذين يفعلون اللواط فحدهم ماذا؟ القتل، يعني يقتل الفاعل والمفعول به، يقتل الفاعل والمفعول به معا. فيعني من يعمل عمل قوم لوط فحده أن يقتل، حده أن يقتل. واللوطي يقتل حتى لو كان بكرا لم يسبق له الزواج، احنا قلنا في الزنا الذي يرجم هو المحصن فقط، وأما البكر فإنه لا يرجم بل يجلد، ولكن في اللواط لا يشترط ذلك. ولهذا الإمام الشوكاني قال مطلقا، وإيش معنى مطلقا؟ يعني سواء كان محصنا أو غير محصن، سواء كان محصنا أو غير محصن، فكل من ثبت عنه أنه وقع في اللواط والعياذ بالله فإنه يقتل، فإنه يقتل. ثم قال والمحارب، المحارب تكلمنا عنه في الدرس الماضي، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا. إذن المحارب هم المحاربون، هم الجماعة الذين يعني يخرجون بالسلاح فيعني يروعون المسلمين ويقطعون طرقهم ويسرقونهم وقد يقتلونهم، فالمحارب من العقوبات التي جاءت فيه القتل كما في آية المائدة. إذن فهؤلاء الأصناف، هؤلاء الأصناف كلهم يعني جاء في النصوص ما يدل، جاء في النصوص ما يدل على أنهم يقتلون على أنهم يقتلون حدا. وبهذا نكون يعني قد وصلنا إلى نهاية هذا الباب وهذا الكتاب، يعني نكون قد فرغنا من الكلام عن كتاب الحدود. والكتاب الذي سيأتي بعد ذلك هو كتاب القصص. إذن نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. أنبه إخواني بأنه يعني بمناسبة يعني قرب يعني عشر ذي الحجة وعيد الأضحى، فإننا سنتوقف عن هذه المجالس مؤقتا على أن نعود إليها بعد العيد إن شاء الله. ولكن درس على الجمعة كاي إن شاء الله، يعني درس بلوغ المرام الجمعة القادم يعني سيقام بإذن الله، وبعده سنتوقف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.